وضوء، لكن لو قبل زوجته أو لمسها فأثارت منه شهوة فيقال الأفضل أن تتوضأ فتوضأ، فإن لم يتوضأ فطهوره قائم وصلاته صحيحة. فهذا الذي وطئ قدمه قدم امرأة أو امرأة وطأت قدمه لا شيء في ذلك، والإنسان يتحاشى الابتعاد عنهن، ولكن لو حصل شيء غير مراد فإن الوضوء صحيح بإذن الله سبحانه. نعم، وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نسبة لزينة مصر يعني من نزول المصر.